وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان الدعوات النبوية التي دعا بها صلى الله عليه وسلم أو رغب فيها وحث عليها، والدعوات المأثورة أفضل من غيرها، وكل داعي طيب يدعى به ولو كان غير مأثور، لأن الله قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المشروع المؤمن الضرع إلى الله ودعائه في كل حاجاته، حاجة الدنيا والآخرة، لكن إذا كانت الدعوات مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عليه تكون أفضل من غيرها وأجمع من غيرها. من هذا قول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول: أعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. فكانت دعوة: اللهم إنك من الهم والحزن العجز والكسل والجبن والبخل ومن المأثم والمغرب ومن غلبة الدين وقهر الرجال، هذه دعوات عظيمة. اللهم إنك من الهم والحزن العجز والكسل والجبن والبخل في بعض الروايات والهرم، وأعوذك من فتنة المحيا والممات، وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال، وهكذا: اللهم إني أعوذ من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. كل هذه من دعوات صلى الله عليه وسلم، ومن الدعوات الجامعة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خرجه مسلم الصحيح. هذا من أجمع الدعاء وأعظم الدعاء في الدنيا والآخرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا الدعاء الذي علمه علي رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. دعوات جامعة. الهدى يعني الخير، والسداد في قولي والعمل، الإصابة في قولي والعمل. وهكذا: اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والجبن والبخل ومن الهرم ومن عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كل هذه من الدعوات الجامعة. وهكذا: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك من خير ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله، ما علمته ولا ما لم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمته ولا ما لم. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لخيرا. اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والجبن والبخل ومن الهرم ومن عذاب القبر. المؤمن يتحرى الدعوات الجامعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعلم أنها جامعة ومفيدة وأعلم بحاجاته: اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم ارزقني كسبا حلالا، اللهم ارزقني عملا طيبا، وما أشبه. يدعو الله بالدعوات الطيبة، يتحرى: اللهم احفظني من كل سوء، اللهم أعني على كل خير. كل الدعوات الطيبة مطلوبة، لكن ما كان منها مأثورا ثابتا صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل تكون أفضل من غيره. وفق الله الجميع. الله سبحانه. كيف الجمع بين حديث أبو هريرة وما ورد في الحديث عن النهي عن السجع؟ السجع المقصود هكذا تكلف، وما سجع غير مقصود ما في شيء، كثير في القرآن وفي السنة غير مقصود. أما التكلف ما ينبغي التكلف في المقصود في الذي قال رد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا اجتهد من ذلك وطن؟ قال سجع من سجع الكهان، لأن عرض به الحق ورد به الحق. السجع الذي يتكلف أو يرد به الحق ويعترض بها الحق يكون منقوصا ومردودا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. في غير اثناء صلاه الدعاء يرفع يديه احسن الله اليك؟ رفع اليدين من اسباب اجابه الدعاء، الا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها، واما المواضع التي لم يرد فيها رفع ولا غيره او ورد فيها الرفع فلا يرفع فيها، لكن المواضع التي وجدها اسبابها ولم يرفع فيها مثل خطبه الجمعه ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم، خطبة العيد إذا سلم من المكتوبة ما كان يرفع، الشيء اللي وجدت أسبابه ولم يرفع فيه لا يرفع فيه، أما الشيء اللي أسبابه جديدة أو قد رفع به صلى الله عليه وسلم هذا يرفع فيه، مثل خطبة الاستسقاء لما استسقى بالناس رفع يديه كثيرا ودعا كثيرا للاستسقاء، وهكذا في القنوت هكذا إذا عرض عارض وجالس رفع يديه يدعو أو على مطيته أو في أي مكان كله طيب. ولما وضع المشركون عليه السلام وزالته فاطمة وسلم من صلاة رفع يديه ودعا على عيار المشركين حتى قتلهم الله وبدر. السجع حال الخطبة يا شيخ؟ اي هم المقصود اذا كان مناسب ما في التكلم ماشي، واقع في الاحاديث وواقع في القران. نعم. هل كان من هدي النبي تطويل في الدعاء؟ بعض الائمة يطول في الدعاء يقول ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن هي قالت عائشة كان النبي يسحب جوامع الدعاء يدعو ما سوى ذلك، ويتحرى الدعوة في الجامعة في قنوته في استسقاء من غير يشق على الناس. السجود نفسه السجود والسجود يدعو الناس بالإجابة الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذا ما يقاس الإجابة. دعاء بقوله اللهم اعلمك عجلي وبجلي وبجلي هو اللهم اشكو ليك عجلي وبجلي، معناه صحيح ومعناه يعني أغلاطي، يعني اهدني سواء السبيل، لكن يدعو دعوات اوضح. اللهم اني اسال الهدى والسداد، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اكفني شر لساني وشر جوارحي، يدعو دعوات جامعه واضحه. اما العجر والبجر مجمله ومعناها معناها يعني اخطائي واغلاطي، هذا معناه. اذا صحنا حتى لو ما صحنا العجر والبجر معناها الاغلاط والاخطاء. احسن عليك هذا السؤال. نعم. يقول السائد هذا السؤال، يقول هل الصلاة في مسجد به قبر مثل مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب حرام؟ وإذا حان وقت صلاة وقت إقامة الصلاة وكان لا يوجد مسجد قريب فهل يمكن الصلاة فيه بمعنى يجوز أم لا؟ حتى ولو المساجد فيها قبور ما يصلى فيها، المساجد فيها قبور لعن الرسول أهل أهلها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما وجد إلا مسجد في قبر صلي في بيته، دور مسجد ما في قبر كما كلها قبور صلي في بيته ويا إخوانه طيبين حتى يوجد مسجد سليم، حتى يعمر مسجدا لأهل السنة سليما. أما المساجد اللي فيها قبور لا يصلى فيها سواء في مصر ولا في غيره في أي مكان إن شاء الله. قال الناس يقولون من أجل تبليغ الدعوة يقول يصلي فيها ويبلغ، لا يصلي، إذا يبلغهم عنده صلاة معهم لا يصلي معهم، يجيهم بعد الصلاة ولا ينتظر إلى صلى ويعلمهم، لا يصلي في المسجد هذا منكر، لا يصلي في المسجد يعلمهم اللي يعلمهم، هم أنه يتابعهم الباطل لا يتابعهم الباطل. لو قال هذا الأسلوب ينفر لا لا اللي فعل هذا ما نفر، اللي نفر وخالف السنة هو اللي نفر، أما ما فقط السنة ما تنفر.